إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد شرعنا في باب المطلق والمقيد وما زلنا في هذا الباب. قال المصنف عليه رحمة الله: فصل. إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام. قول المصنف على ثلاثة أقسام لأنه دمج الثالث والرابع في قسم واحد فصارت ثلاثة أقسام، وإلا هي على التفصيل أربعة أقسام. القسم الأول، قال: أحدها أن يكون في حكم واحد بسبب واحد، حبذا نضع هذا بين قوسين ونكتب فوق حكم واحد فوق حكم ألف وسبب باء، بمعنى إذا اتحد السبب والحكم فهذه هي الصورة الأولى، أن يكون في حكم واحد وبسبب واحد. مثال ذلك قال في الحديث: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. الآن هذه المسألة هي مسألة اشتراط الولي في النكاح، فقال: لا نكاح إلا بولي. عند كلمة ولي سنكتب مطلق، لأن لما قال بولي أطلق، لم يقل ولي عدل أو غير عدل أو أي قيد آخر، قال: وإلا بولي مرشد وشاهدي عدل. ولي مرشد هنا مقيد. إذن هذان الحديثان وردا في حكم واحد وهو اشتراط، عفوا، في سبب واحد وهو اشتراط الولي في النكاح، والحكم واحد، يعني السبب هو النكاح والحكم واحد وهو اشتراط الولي، الحكم هو اشتراط الولي والسبب نكاح. وجاء في نص مطلقا فقال بولي، وجاء في النص الآخر ولي مرشد راشد، وهذا مقيد. فهنا القول الأول في هذه المسألة قال: فيجب حمل المطلق على المقيد، هذا القول الأول واحد، فيجب حمل المطلق على المقيد، يعني نفسر ما جاء مطلقا في النص الأول بقوله بولي نفسره بالثاني ونحمله على الثاني، ونقول المراد بقوله لا نكاح إلا بولي يعني ولي راشد كما جاء في النص الثاني. هذا معنى يجب حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأنه اتحد السبب النكاح واتحد الحكم وهو اشتراط الولي. القول الثاني في هذه المسألة، وقال أبو حنيفة: لا يحمل عليه، يعني ما نفسر المطلق بالمقيد. قال: لا يحمل عليه. لماذا؟ اعتبر أبو حنيفة أن هذا نسخ، قال: لأنه نسخ، فإن الزيادة على النص نسخ، وقد بينا فساد هذا. هذا جواب على قول أبي حنيفة، يقول هذا نسخ والزيادة على النص نسخ. وسبق طبعا الكلام عن الزيادة على النص، هل هي نسخ أم لا، وذكرنا مذهب أبي حنيفة ومذهب الجمهور والرد على هذا القول. طيب، وهذا قال: وقد بينا فساد هذا، يعني أن الزيادة على النص نسخ، والصواب أن هذا ليس بنسخ بل هو بيان، ما جاء مقيدا بيان لما جاء مطلقا. هذا القسم الأول. القسم الثاني، طبعا القسم الثاني أضعف من الأول، لأنه في الأول سيتحد الحكم والسبب، وفي الثاني سيتحد الحكم ويختلف السبب، يعني الصور هي أربعة: ما هي؟ سنبدأ بالحكم، نقول يتحد الحكم ويتحد السبب، أو يتحد الحكم ويختلف السبب. ثم الثالث عكس هذا، سنقول سيختلف الحكم ويتحد السبب، أو يختلف الحكم ويختلف السبب، وهذا أبعد صورة. القسم الثاني قال أن يتحد الحكم وهذا ألف، ويختلف السبب وهذا باء، ونضع هذه الجملة بين معكوفتين. قال كالعتق في كفارة الظهار والقتل. لاحظوا الآن، عندما قلنا يتحد الحكم، ما هو الحكم الآن؟ العتق. والسبب اختلف بينه، فين اختلف؟ اختلف في قوله في كفارة الظهار وكفارة القتل، هذان سببان مختلفان، الظهار سبب والقتل سبب آخر. وجاء في كفارة الظهار العتق، عتق رقبة، وجاء في القتل كفارة القتل أيضا عتق رقبة، لكن الذي جاء في كفارة الظهار عتق رقبة مطلقة. إذن اكتبوا عند قوله في كفارة الظهار اكتبوا مطلقة، والقتل اكتبوا عندها مقيدة بالإيمان. فهل نحمل المطلقة في الظهار في كفارة الظهار على المقيد في كفارة القتل، ونقول يجب عتق رقبة في كفارة الظهار رقبة مؤمنة؟ من فين أتينا بمؤمنة؟ أتينا بها من المقيد في كفارة القتل. طبعا هذه الصورة لا شك أنها أضعف من الأولى، لأنه في الأولى اتحد الحكم والسبب، وهنا اتحد الحكم لكن اختلف السبب. فما هي الأقوال في هذه المسألة؟ قال فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، هذا القول الأول، وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلة وقول جل الحنفية وبعض الشافعية. إذن هذا القول الأول أنه لا يحمل، فيقال في كفارة الظهار رقبة مطلقة أي رقبة، ويقال في كفارة القتل رقبة مؤمنة كما جاء في النصوص. القول الثاني في هذه المسألة قال واختار القاضي من الحنابلة أبو يعلى حمل المطلق أو حمل المطلق على المقيد، هذا القول الثاني أنه أن يحمل المطلق على المقيد، فما جاء مطلقا رقبة مطلقة بدون قيد الإيمان نفسرها بقيد الإيمان، يعني نقيدها بالإيمان كما جاء في كفارة الأخرى. قال وهو قول المالكية وبعض الشافعية لقوله تعالى في المداينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا في المداينة في الدين، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهنا لما قال شهيدين من رجالكم أطلقها لم يقيد، ما قال من رجالكم العدول. وقال في سورة الطلاق، الآن حكم آخر سبب آخر، الآية الأولى في سبب المداينة والثانية في سبب الطلاق، قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فحملوا المطلق على المقيد لأنه لا يجوز إلا العدل دون الفاسق، فأشهدوا شهيدين من رجالكم، إذا حملنا المطلق على المقيد نقول لابد أن يكونوا عدول. القول الثالث وهو قول أبي الخطاب، وقال أبو الخطاب ينبني عليه من جهة القياس للغة، اكتبوا للغة من جهة القياس، كيف يعني؟ قال يعني بمعنى أن نلحق المطلق بالمقيد قياسا، يعني نقيس المطلق ما جاء مطلقا نقيسه على ما جاء مقيدا ونلحقه به، فيصير هذا القول يشبه القول الثاني حمل المطلق على المقيد، والثالث أيضا حمل المطلق على المقيد، إلا أنه هذا الحمل هنا في الثالث من جهة القياس ليس من جهة اللغة. قال أبو الخطاب يبنى عليه من جهة القياس لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم، وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر. يقول أن تخصيص العموم يجوز بالقياس، وهذا مر معنا في المخصص التاسع فيما سبق. يقول كذلك المطلق، تقييد المطلق مثل تخصيص العموم، وتخصيص العموم يجوز فيه بالقياس الخاص، فكذلك تقييد المطلق. انتهى المصنف وشرع في مسألة جديدة، فقال فإن كان ثم إلى آخره، نكتب مسألة عنوان، فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين، عندنا مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق واحد، فنلحق هذا المطلق بأي الاثنين المقيدين؟ هذا هو هذه المسألة. قال ومطلق يعني واحد، مثل لذلك، قال كتقييد الصيام في الظهار بالتتابع، الصيام في الظهار في التتابع في شهرين، قال فصيام شهرين متتابعين متتابع، قال وفي الحج بالتفريق 3 أيام في الحج و7، قال و7 إذا رجعتم. طيب إذا جاء مقيدا مقيدان، جاء في كفارة الظهار جاء الصيام مقيدا بالتتابع، وجاء في الحج الصيام مقيدا بالتفريق، طيب أين أطلق الصيام؟ بدون تتابع ولا تفريق. قال وإطلاقه، نعم وإطلاقه في كفارة اليمين، وإطلاقه في كفارة اليمين 3 أيام، فالصيام 3 أيام. طيب هذا مطلق، فنلحق هذا المطلق بماذا؟ قال ألحق بأشبههما به وأقربهما إليه. طبعا هذا على القول بالإلحاق، أنه إذا قلنا بالإلحاق، وإن قلنا بعدم الإلحاق معنى يبقى كل شيء على موضوعه. قال ومن نصر الأول، يعني دليل القول الأول، ما هو القول الأول؟ القول الأول وهو عدم حمل المطلق على المقيد في القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ إذا اتحد الحكم واختلف السبب. قال ومن نصر الأول، قال هذا تحكم محض، يعني حمل المطلق على المقيد تحكم محض يخالف وضع اللغة، إذ لا يتعرض القتل للظهار، فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ كيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة تختلف في أكثر شروطها وواجباتها. يقول حملكم المطلق على المقيد إذا اختلفت الأسباب هذا تحكم محض، اللغة لا تسعفه، والأسباب المختلفة تختلف في أشياء كثيرة، تختلف في الشروط في الواجبات، في ليش نحمل المطلق على المقيد ونفسر المطلق بالمقيد في مثل هذا الباب. طيب انتقل إلى القسم الثالث، طبعا هو الثالث والرابع، وهو قال المصنف القسم الثالث أن يختلف الحكم. إذا اختلف الحكم وسكت المصنف عن السبب، إذن يريد سواء اتحد السبب أو اختلف، اكتبوا ذلك، سواء اتحد السبب أو اختلف. إذن الصورتان اللتان ستدخلان تحت هذا القسم أن يختلف الحكم ويتحد السبب، أو يختلف الحكم ويختلف السبب. ففي هذه الصورتين أو هاتين الصورتين قال المصنف فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف. طيب ما مثال ذلك؟ الآن المثال سيأتي لاختلاف الحكم مع اتحاد السبب. قال كخصال الكفارة، كفارة اليمين، إذا قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام. طيب الآن إذا قيد الصيام نضع ألف بالتتابع وأطلق الإطعام، نعم أطلق الإطعام، الإطعام باء، كفارة اليمين فيها صيام وفيها إطعام، صيام 3 أيام وفيها إطعام 10 مساكين. قال لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم، وهو ها هنا اختلف، إذن المقصود أن في هذه الحالة ما نقيد الصيام أو نقيد الإطعام بالصيام، لأن الإطعام جاء مطلقا والصيام مثلا جاء مقيدا. هذا مثال لاتحاد السبب. أما مثال اختلاف السبب المصنف لم يذكر ذلك، ويمكن أن نقول مثاله نعم إذا مع اختلاف السبب، نعم إذا قلنا تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار، يعني السبب في الأول كفارة يمين والسبب في الثاني كفارة ظهار، والحكم في الأول صيام والحكم في الثاني إطعام، فهنا مختلفان، الحكم اختلف والسبب كذلك اختلف. طيب، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب آخر، انتهينا من المطلق والمقيد وشرعنا الآن في باب جديد وهو متعلق بالمنطوق والمفهوم. نبدأ أولا ببعض التعريفات. ما هو المنطوق؟ تعريف المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني دل عليه لكن ليس في بنطقه، وإنما دل عليه بمفهومه، بينما المنطوق ما دل عليه بمفهومه. ومن أهم المفهوم أنواع كثيرة، ومن أشهرها وأبرزها مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. المصنف هنا سيتعرض لأنواع المفهوم. قال: فصل فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها. قال: وهي خمسة أضرب. باختصار الخمسة الأضرب هي ما يلي: الأول الاقتضاء والإضمار، الثاني الإيماء يعني للعلة، الثالث التنبيه ويسمى مفهوم الموافقة، الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، الخامس الإشارة، الإشارة للازم غير مقصود، وهذا لم يذكره المصنف ولم يذكره الموفق أيضا. طيب، المصنف هنا قال وهي خمسة أضرب. طيب، ما هي الخمسة الأضرب؟ ابتدأ المصنف عليه رحمة الله بالأول، فقال الأول، نعم الأول يسمى الاقتضاء. طيب، ما هو الاقتضاء؟ قال، وإحنا قلنا ويمكن نسميه الإضمار، الإضمار الاقتضاء والإضمار، وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوقه. كيف يعني؟ الاقتضاء يعني أن يكون الكلام يقتضي إضمارا، وإلا فالكلام لن يصح. إذا لم نقدر ضميرا شيئا مضمرا لن يصح الكلام. قال: إذن هو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوقه، إما أن لا يكون المتكلم صادقا إلا به. يعني المقصود اقتضاء الإضمار، لماذا نقول ضرورة الإضمار؟ الكلام يقتضي إضمار ضرورة. ضرورة إيش؟ لأن الكلام أو المتكلم لن يعد صادقا إن لم نقدر مضمرا، أو سيمتنع المعنى شرعا إن لم نقدر مضمرا، أو سيمتنع المعنى عقلا إن لم نقدر مضمرا. هذا المقصود، ثلاثة صور. قال: إما أن لا يكون المتكلم صادقا إلا به، هذا رقم واحد، كقوله لا عمل إلا بنية. فلما يقول النص الشرعي لا عمل إلا بنية، فإذا ما أضمرنا كلمة مثل لا عمل صحيح إلا بنية، أو لا عمل صحيحا إلا بنية، إذا قدرنا صحيح خلاص الكلام استقام، لكن إذا لم يقدره نقدر شيئا هنا لن يكون المتكلم صادقا. لماذا؟ لأن السامع سيقول كيف لا عمل إلا بنية، ونحن نرى أناسا يعملون أعمالا بغير نية، هذا المعنى. أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدونه، كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل في الشرع أن من كان مريض فعليه عدة، أو من كان على سفر فعليه يعني العدة هنا القضاء فعدة من أيام أخر؟ هل نقول من كان مريضا يجب عليه قضاء، أو من كان مسافر فيجب عليه قضاء الصيام؟ يعني لا، إذن لن يستقيم النص هذا مع الشرع. إذن هنا تقدير، ما هو التقدير؟ قال أي فأفطر فعدة من أيام أخر. إذن هذا النص حتى يكون، حتى يوجد الملفوظ به شرعا، يوجد الحكم الشرعي، لابد من تقدير فأفطر. أجل من كان يعني من كان مريض فأفطر أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. طيب نقف هنا مع الفاصل ثم نكمل ما تبقى. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. لا معبود بحق يدعى إلا الواحد وهو الله، أخلص أعمالك لله لا تشرك أبدا بالله، أفلح من دوما نجا في كل الأحوال دعا وأناب إليه ورجا فامتلأت بالخير يداه. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. كم عبدوا من غير الله شمسا قمرا شجرا حجرا، هي خلق من خلق الله، وعجب ممن عبدوا البشر. من يعبد من دون الله هل خلق من الكون حصاه، هل يملك ضرا أو نفعا، هل يملك موتا وحياة؟ لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. سبحانك سبحان الله لا إله إلا الله، وفقني لأداء صلاتي وصيامي وأداء زكاتي وعباداتي طول حياتي خالصة دوما لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف أو من حيث يمتنع وجوده عقلا بدونه، يعني الكلام لن يستقيم عقلا إلا إذا أضمرنا. قال كقوله حرمت عليكم أمهاتكم. طيب حرمت عليكم أمهاتكم لابد من تقدير. قال يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه، يتضمن إضمار الوطء. إذن حرم عليكم وطء الأمهات. لماذا؟ ليش هذا التقدير؟ قال لأن العقل، يقولون لأن العقل يأبى إضافة الحكم إلى الأعيان، وإنما الحكم يضاف إلى الأفعال وليس إلى الأعيان. فما يقال الأم محرمة، لا، في شيء فعل يتعلق بالأم هو الذي يحرم، مثلا نكاحها. وحتى إذا قلنا مثلا الخمر محرمة، المقصود شربها، وإذا قيل الميتة محرمة، المقصود أكلها، وهكذا. طيب، انتقل المصنف وقال: ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار، إذن يسمى الاقتضاء والإضمار، ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. يعني هذا يشبه إذا حذفنا المضاف وأبقينا المضاف إليه ليدل عليه لوجود الإضمار، لما نحذف المضاف ونبقي المضاف إليه، ترى هنا معناه في إضمار، يوجد إضمار. ما هو المضمر الذي أضمرناه؟ المضاف الذي حذفناه. لما يقال واسأل القرية، المقصود واسأل أهل القرية، حذفنا المضاف وأبقينا المضاف إليه. إذن هذا الأول وهو الاقتضاء والإضمار. إذن الكلام لا يستقيم إلا بإضمار، لا يستقيم إما واقعا وإما عقلا وإما شرعا. انتقل إلى الضرب الثاني من أضرب المفهوم، والفحوى والإشارة وكلها عبارات بمعنى واحد. الضرب الثاني واسمه الإيماء والإشارة، الإيماء للعلة، الإيماء للعلة والإشارة للعلة. قال: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. إذن هنا إيماء لإيش؟ للعلة، يعني فيها إشارة إلى العلة، النص فيه إشارة إلى العلة، ليس صريحا وإنما يفهم فهما مفهوما فقط. قال: كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا النص فيه إشارة وإيماء إلى العلة، علة الحكم، الحكم فاقطعوا أيديهما. طيب ما هي العلة؟ العلة السرقة. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا بدلالة الإيماء إلى العلة. قال: يفهم منه كون السرقة علة وليس بمنطوق، ولم ينص ويقول فاقطعوا أيديهما بسبب السرقة، قال ليس بمنطوق به، لكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام، لا من صريحه، من فحوى الكلام، من مفهوم الكلام، من إشارة الكلام. قال مثال آخر: وكذلك قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. طيب هم في نعيم، هذا حكم، لماذا؟ يفهم من النص أي لبرهم. وإن الفجار لفي جحيم، لماذا هم في جحيم؟ لفجورهم، قال أي لفجورهم. هذا كله عرف بدلالة الإيماء للعلة. قال المصنف: وهذا قد يسمى إيماء وإشارة وفحوى الكلام ولحنه، وإليك الخيار في تسميته. يعني هناك توسع في إطلاق الأسماء على هذا. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى النوع أو الضرب الثالث. قال: الثالث التنبيه، اكتبوا بجوارها مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة أوضح من التنبيه. طيب ما هو؟ قال: وهو فهم الحكم في المسكوت عنه من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده. هذا هو تعريفه، فهم الحكم في المسكوت عنه من المنطوق. طيب نفهمه من المنطوق بصراحة، لأن المنطوق صريح، لا، بدلالة سياق الكلام ومقصوده، يعني بالفحوى والإشارة. طيب قال: ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى. معرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى. عند كلمة بطريق الأولى نضع ألف. كفهم تحريم الضرب والشتم من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. النص الآن المنطوق ما هو؟ لا تقل لهما أف، هذا نص تحريم الأف، هذا نص منطوق، هذا بالمنطوق. طيب المفهوم، انتقلنا إلى مسألة الضرب مثلا أو الشتم للوالدين، الضرب يحرم، هل النص نطق بتحريم الضرب؟ الجواب لا. إذن كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا بمفهوم الموافقة، الشتم كذلك فهم بمفهوم الموافقة، أنه إذا حرم قول الأف فتحريم الضرب والشتم من باب أولى. قال بطريق الأولى، قلنا وضعوا ألف، لأنه فيه نوع ثاني وهو أن لا يكون بطريق الأولى وإنما بطريق التساوي المساواة، يمكن نضيف نقول باء، وقد يكون مفهوم الموافقة مساوي، مفهوم الموافقة قد يكون مساوي، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إلى آخره، يساوي أكل أموال اليتامى ظلما يساوي الإتلاف لها بأي طريق ثاني، ما أكلها أحرقها ضيعها بأي طريق سيستوي، إذا لا فرق بين أن يأكل أموال اليتامى وبين أن يتلفها بأي طريق، إذن هذا مساوي. لكن لا نقول إن الضرب والشتم يساوي قول أف، لا، بل هو أشد وأولى. قال المصنف: ولا بد من معرفتنا للمعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى، ويسمى مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ. طيب يا مشايخ، قال المصنف: لا بد في مفهوم الموافقة، لا بد أن نعرف معرفتنا للمعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى. إذن المعنى الذي في الأدنى في قوله فلا تقل لهما أف، واضح المعنى الإيذاء، وهو موجود في الأعلى كالضرب والشتم. انتقل إلى مسألة متفرعة عن هذا الموضوع، هل مفهوم الموافقة هل هو قياسي أم هو مفهوم لفظ؟ حصل خلاف في مفهوم الموافقة، بعضهم قال هو مستفاد من اللفظ، مستفاد من اللفظ يعني من المفهوم، والمفهوم من اللفظ، وبعضهم قال لا، بل هذا قياس وليس من اللفظ، يستفاد قياس. كيف؟ معناه نقيس الشتم والضرب على الإيذاء بقول أف، هذا قياسا ألحقناه بالقياس. حصل خلاف في هذا، قال: واختلف أصحابنا في تسميته قياسا. طيب ما هو القول الأول؟ فقال أبو الحسن الخرزي وبعض الشافعية: هو قياس، هذا القول الأول، لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المقتضي، وهذا هو القياس. يقول: عندما تحرم الشتم من أجل كلمة أف اجتمع في علة واحدة وهي الإيذاء، فألحقنا هذا بذاك. هذا دليل من يقول إن مفهوم الموافقة هو من قبيل القياس. القول الثاني في هذه المسألة: وقال القاضي وبعض الحنفية وبعض الشافعية: ليس بقياس. أجل من أين أتينا به؟ أتينا به من اللفظ، هذا مستفاد من اللفظ وليس من القياس. قال: إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط. إذن هذا دليل القول الثاني أنه ليس بقياس وإنما هو مفهوم من اللفظ. قال: ومن سماه قياسا، طبعا اللي سيعتبر أنه مستفاد من اللفظ أقوى، ستكون دلالته أقوى ممن يقول بالقياس، لأن القياس مختلف فيه، فمعناه أن الذي ينكر القياس لن يقول بهذا المفهوم. قال: ومن سماه قياسا، هو يبغي يجيب عن هذا الإشكال، ومن سماه قياسا سلم بأنه قاطع فلا يضر تسميته قياسا، يعني يقول هذا النوع من القياس قطعي ولا ينازع فيه أحد. طيب قال المصنف عليه رحمة الله: الآن هو سيتعرض لمسألة أن هذا المفهوم قد يكون ظني وقد يكون قطعي وقد يكون فاسد، فهو مثل للقطعي، قال الآن سيمثل للظني. قال: وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع كقولهم، يعني احنا في مسألة الحاق الشتم بكلمة أف، هذا خلاص الحاق قطعي، ما في شك عندنا أن الضرب والشتم أشد من الأف، لكن هناك أمثلة قد يحصل فيها يعني تردد في الإلحاق، إنه في الإلحاق يحصل تردد وظن، فهذا مثال للظن. قال: كقولهم إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى. إذا ردينا الفاسق قلنا ما نقبل شهادته، طيب والكافر؟ سيقال من باب أولى، لأنه أسوأ من الكافر من الفاسق. هو يقول إنه هذا ترى ظني وليس بقطعي. لماذا؟ الذين ردوا وقالوا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى لأن الكفر فسق وزيادة، هذا دليلهم، لكن قد يقال هو ظني لاحتمال أن يكون الكافر يحرم الكذب في دينه، فهو يمتنع من الكذب لأنه محرم عنده في شريعته. نعم، فهذا يجعل أن الإلحاق هذا هل الكافر مثل الفاسق أو أسوأ، أو يقال لا في بينهما فرق، إذا كان الكافر يحرم الكذب ولا يفعله ما صار مثل الفاسق، الفاسق عنده جرأة على الكذب خلاف. المهم هو التردد حاصل بهذا السبب، هذه مسألة الظن. طيب، قال: والفاسد من هذا الضرب، هذه صورة للأمثلة الفاسدة التي لا تلحق بمفهوم الموافقة. قال: والفاسد من هذا الضرب فنحو قولهم إذا جاز السلم في المؤجل، بيع السلم أن يدفع المال الثمن نقدا والسلعة تأتي مؤجلة بشروط لها. يقول: إذا جاز السلم مؤجلا ففي الحال أجوز. طيب، هل يجوز عقد السلم أن يكون حالا؟ الجواب: لا، ما يجوز. إذا كان حال خلاص هذا بيع وشراء، أما عقد سلم لازم تدفع الثمن والسلعة ستأتي في موعد محدد. يقول: لو قيل طيب إذا جوزت السلم مؤجلا ليش ما تجوزونه حالا؟ هذا المعنى، يعني نلحقهم باب أولى. قال: قولهم إذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أجوز ومن الغرر أبعد. يقول هذا أبعد من الغرر، كونه مؤجل هذا في غرر، لكن كونه حال هذا ما في غرر. قال: فلا بد من اشتراكهما في المقتضي، وليس المقتضي لصحة السلم في المؤجل. هو يقول إنه هذا الإلحاق غير صحيح. لماذا؟ يقول: لأنه لا بد من اشتراكهما في المقتضي. هل اشترك في سبب واحد أو مقتضي واحد؟ يقول: وليس المقتضي لصحة السلم في المؤجل بعده من الغرر ليلحق به الحال. يعني يقول: من قال إذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أولى، يقول هذا لو قلنا إن المقتضي لصحة السلم في المؤجل بعده عن الغرر، فنقول إذن يلحق، مدام يلحق به الحال لأنه أبعد عن الغرر، وليس هذا هو المقتضي. إذن ما هو المقتضي لصحة بيع السلم؟ المقتضي لصحة بيع السلم هو الإرفاق والتيسير على الناس، فكونك تجعل الحال تجعل السلم حال هذا ما له علاقة، لأنه إنما أبيح السلم لما فيه من إرفاق وتيسير على الناس. يقول المصنف: بل الغرر مانع احتمل في المؤجل. الغرر الذي تقولون موجود في السلم تقبل شرعا، الشرع تقبله في المؤجل، فلماذا تقولون يعني الآن إحنا نريده حال عشان يكون أبعد عن الغرر؟ الغرر الذي تريدون الابتعاد عنه محتمل في الشريعة، والشريعة أقرت السلام مع وجود هذا الغرر. قال: والحكم لا يصح لعدم مانعه بل لوجود مقتضيه. لا يصح لعدم مانعه، يعني نقول إذا امتنع الغرر فالمفروض أن يصح السلم حال، هذا مراد منه. إذا امتنع الغرر إذن لماذا لا يصح حالا؟ إذن يصح حالا. يقول هو امتناع المانع، عدم المانع، عدم وجود المانع لا يصحح الحكم. ثم لو كان بعده من الغرر علة في الصحة، علة الصحة في الحال يعني، فما وجدت في الأصل فكيف يصح الإلحاق؟ لاحظ يقول: ثم لو كان بعده من الغرر علة الصحة، علة الصحة فين؟ في المؤجل ولا في الحال؟ لا في الحال، اكتبوا عندها في الحال. فما وجدت في الأصل، الأصل هنا المؤجل، يقول هذه العلة اللي تقول البعد عن الغرر هي علة لصحة السلم حالا، لم توجد أصلا في السلم المؤجل، في الأصل الذي هو السلم المؤجل، فكيف يصح الإلحاق؟ لا يصح الإلحاق في هذا بحجة البعد عن الغرر، لأن السلم الذي أقره الشرع أقره مع وجود الغرر. طيب، قال المصنف عليه رحمة الله في الرابع، الضرب الرابع: دليل الخطاب وهو مفهوم الموافقة، عفوا هو مفهوم المخالفة. دليل الخطاب وهو الضرب الرابع مفهوم المخالفة، اكتبوا عندها. ما معنى هذا؟ قال المصنف: معناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، ويسمى مفهوم المخالفة. إذا الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر، إذا خصص شيء بذكر فمعناه أنه ينفي الحكم عما عدا عن غيره. مثاله قال: ومن قتله منكم متعمدا، إذا سيخرج غير المتعمد، هذا المقصود، لما خصص التعمد بالذكر أخرج غيره. قال: وفي سائمة الغنم الزكاة، معناه أن غير السائمة المعلوفة لا زكاة فيها. قال: يدل على انتفاء الحكم في المخطئ، هذا من أجل قوله متعمدا، والمعلوفة هذا من أجل عبارة سائمة الغنم. طيب ما حكم هذا المفهوم؟ قال: وهذا حجة في قول إمامنا، هذا القول الأول، ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين. والقول الثاني: وقال الطائفة منهم أبو حنيفة: لا دلالة له، لا دلالة له. طيب، بعد ذلك شرع المصنف في بيان أدلة القول الثاني ثم أدلة القول الأول، وهذا نرجئه إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.